أو كل ما أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى لكان هذا القرآن. نعم هو شوف يقول هذا قراءة قراءة أهل المدينة فلا يهتدوا قراءة أهل المدينة. بس من هم أهل المدينة؟ هل الإمام نافع؟ إذا كان الإمام نافع هي من السبعة. وهكذا يتكلم أكثر شعر ترى أكثر شعر الآيات قليلة. يقول الحوت يسمى نون ولا النون؟ الحوت يسمى نون أيوة الحوت وذا النون صاحب الحوت صاحب الحوت يسمى نون حرف. ياسين يقول هذا اختصار الإنسان ياسين ويأتي يعني عن بعض الحروف الواردة مثلا صاد يقول صاد من الصد أو المصاد حرف الصاد يقول استخدم أحيانا حرف والحروف تكلم عنها ابن هشام في أوضح المسالك في آخر أوضح المسالك قال الحروف والأصوات الأصوات مثل صهن يعني أسكت ومثل أحيانا تستعمل عبارات الحيوانات لأن تحدث حرف حرفين ثلاثة تنادي حيوان وهكذا تع تع تع تع تع تستعملون هنا عندكم تستعملون ها تستعملون عندنا يستعملون كذا تع تع تع يعني تعال تعطيه طعام بدل ما يقول تعال يقول تع تع حتى كذا عبد القدير أيوة حتى يأتي الحيوان أحيانا الطير هنا يقول له حب حب حب يضع له حب وينزل هذه لكل الحيوانات في ألحان معينة أيوة وفي كلمات يفهمونها هذه من العبارات. طيب هو يقول أن يعني الحروف المقطعة في القرآن وأيضا الحروف التي ليست في بداية السور تأتي أحيانا أو كذا هذه يعني تأويلها على هذا الوجه. لو جاء شخص قال لك ما معنى نون إيش نون هذا تقول نون هذا يطلق على الحوت وهو السمك الكبير وذي النون هو صاحب الحوت. طيب الآن سيدخل في يعني تطبيقات السور بعدما انتهى من الحروف المقطعة يدخل على السور يقال سورة سبع سورة الفرقان وهكذا. نعم هناك كتاب أظنه لعالم تأخر جاء بعد ابن قتيبة بزمن لا يحضرني اسمه الآن قام ورتب هذه رتب السور هذا شوف الآن سبع شوف بعدين فرقان بعدين ياسين اللي يبدأ بسورة البقرة. نعم وفيه النساء هو بعض مرتبه على النسخة هذه شوف النساء عندك مرتب هنا لا هو أمشي على النسخة التي يعني على زمن المؤلف لكن هناك من جمع ما بين كتاب ابن قتيبة تأويل وكتاب ابن قتيبة غريب القرآن فجاء وجمع كتابين ورتبهما اسمه القرطين اسمه كتاب اسمه القرطين. القرط تعرف القرط ما هو؟ القرط هو ما تلبسه المرأة في الأذن للذهب الأقراط أيوه هذا القرط هو قال قرط أنا جمعت بين كتابين كل واحد قرط فجمعه وسماه قرطين ورتبه ترتيبا جيدا وحقق رسالة اسم كتابه القرطين إيه لو تكتب الآن يطلع لك كتاب القرطين هذا هو. طيب نقف عند دراسة بعد الحروف المقطعة نقف عندها وإن شاء الله نستكمل إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم.